بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب الجمع، قال أي صاحب المنازل: الجمع ما أسقط التفرقة وقطع الإشارة وشخص عن الماء والطين بعد صحة التمكين، والبراءة من التلوين، والخلاص من شهود الثانوية، والتنافي من إحساس الاعتلال، والتنافي من شهود شهودها، وهو على ثلاث درجات: جمع علم، ثم جمع وجود، ثم جمع عين. قلنا أن الجمع يقصد به أمران: تحقيق أن يشهد العبد أن جميع الأمور إنما هي بإذن الله عز وجل وتقديره وتكوينه وخلقه وإيجاده، فالأمور خيرها وشرها كلها بقدر، كلها من عند الله عز وجل خلقا وإيجادا. هو سبحانه وتعالى الذي نوع هذه المخلوقات بما فيها، ما في نفسك من خير وشر، وما في نفس غيرك، كل ذلك تشهد أنه من الله عز وجل. فلا تشهد إثنينية بين العبد وبين الرب على سبيل الشركة أو على سبيل البدل أو على سبيل المنازعة والندية أو على سبيل المكافأة، استحيل ذلك. فالجمع الخلق جميعا كلهم تحت قدر الله ومشيئته، وهذا يسقط التفرقة التي قد يظنها البعض من أن أحدا غيره سبحانه وتعالى يملك، تتوزع الإرادات والمقاصد تبعا لظن الملك. لمن ظن أن غير الله عز وجل يملك فيرجوه ويخافه. لذلك كان المعنى الثاني من معاني الجمع هو جمع الإرادة والتوجه، أن تكون لله عز وجل وحده كلك، أن تكون كلك لله عز وجل وحده. فجمع الإرادة في التوجه إلى الله، وهذا يسقط تفرقة إرادة من سواه. فالمعنى الثاني هو تحقيق إياك نعبد، والمعنى الأول تحقيق معنى إياك نستعين. قوله، قال ابن القيم، قوله: الجمع ما أسقط التفرقة، هذا حد غير محصل للفرق بين ما يحمد وما يذم من الجمع والتفرقة. احنا الأول شرحنا الكلام الحسن أو المحمل الحسن الذي يمكن حمل الكلام عليه وتقع به الفائدة العظيمة. قال: فإن الجمع ينقسم إلى صحيح وباطل، والتفرقة تنقسم إلى محمودة ومذمومة، أو الفرق يعني ينقسم إلى محمود ومذموم. كل منهما لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا. لو قلنا بالنسبة للمعنى الأول هو المعنى الكوني، هل هذا الجمع هو شهود أن الأمور كلها خيرها، أن الأمور كلها خيرها وشرها بقدر، نؤمن بالقدر خيره وشره، هل يعني ذلك ألا نفرق بين الخير والشر؟ لا، بل لا بد من جمع، من فرق مع هذا الجمع حتى يكون صحيحا. وإلا فمن جمع بحيث صار يشهد أن الخير والشر متساويان لا فرق بينهما لكونهما من إيجاد الله وخلقه وبقضائه وقدره، يظن أن مقتضى ذلك الرضا بكل منهما والتسليم لكل منهما، وشهود أن العباد فاعل كل شيء كل واحد منهما سواء، لأن كل ذلك بقدر، فقد أبطل الشرع. فلا بد مع هذا الجمع من شهود تدبير الرب وملكه وسلطانه أن يكون معه فرق في حب الخير وإرادته، وفي بغض الشر وكراهيته، في التمييز بين الخير والشر. أما المعنى الذي يذكره ابن القيم أبطل الباطل الجمع، بمعنى اعتقاد أن الوجود كله شيء واحد، القول بوحدة الوجود. يقول: يراد بالجمع جمع الوجود، وهو جمع الملاحدة القائلين بوحدة الوجود، ويريدون بالتفرقة الفرق بين القديم والمحدث وبين الخالق والمخلوق. كما نعلم أهل الزندقة والنفاق حاولوا الدخول من خلال هذه المصطلحات لإفساد عقائد من استعملها دون أن يرد حقائقها إلى ما ورد في الكتاب والسنة، فأصبحت كلمة الجمع والفرق مع مدح الجمع وذم الفرق مطلقا عند القول، دخلوا من خلال زندقتهم فقالوا أن المقصود بالجمع جمع الوجود، وهو اعتقاد أن الوجود شيء واحد، وأن الفرق المذموم هو التفرقة بين القديم والمحدث. يريدون بالتفرقة الفرق بين القديم والمحدث وبين الخالق والمخلوق. وأصحابه، أصحاب جمع الوجود اللي هم القائلين بوحدة الوجود، يقولون: الجمع ما أسقط هذه التفرقة. ويقولون عن أنفسهم إنهم أصحاب جمع الوجود، اللي هو أشار إليه: الجمع علم، ثم جمع وجود، ثم جمع عين. وإحنا شرحنا الكلام ده المرة السابقة، وقلنا مش المقصود بجمع الوجود ما قصدوه، ولكن من وجد الله عز وجل، بمعنى شهد تدبيره قد وجد أثر ذلك في واحد بيعلم، واحد بيجد، واحد كأنه يرى في كل حادثة تحدث. فإنه واحد يجد في قلبه دائما وجود، جمع وجود، يجد يستحضر، مش محتاج إن هو يعني يستدعي العلم، لا، ده هو واجد هذا الأمر، حاسس بيه في كل لحظة من اللحظات، إن ربنا لدبر ذلك، وإن ربنا سبحانه وتعالى الذي أمر بذلك، وأن الملك ملكه سبحانه وتعالى، قد وجد أثر ذلك. وآخر كأنه يشاهد الأوامر نازلة والأعمال صاعدة، لكن هم يقولون غير ذلك، لأن الألفاظ فيها إجمال جمع وجود، فقالوا: نحن أصحاب جمع الوجود، يعني الوجود كله شيء واحد. لهذا صرح بما ذكرنا محقق الملاحدة، فقالوا: التفرقة اعتبار الفرق بين وجود وولود، فإذا زال الفرق في نظر المحقق حصل له حقيقة الجمع. ويراد بالجمع الجمع بين الإرادة والطلب على المراد المطلوب وحده، وبالتفرقة تفرقة الهمة والإرادة. يبقى ده جمع محمود، وتفرقة إيه؟ مذمومة، إن تتفرق إراداتك، عايز ترضي ده ولا ترضي ده ولا ترضي ده ولا ترضي ده، عايز تاخد من دي ولا تاخد من دي ولا تاخد من دي، عايز فلوس، عايز دنيا، عايز منصب، عايز جاه، عايز عيال، عايز أهل، عايز وجهة دينية، عايز وجهة دنيوية. تفرقت الإرادات مذموم. أن تريد الله وحده لا شريك له، تجمع همك وإرادتك، من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وتته الدنيا وهي رائمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أراد ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. قال: ويراد بالجمع الجمع بين الإرادة والطلب على المراد المطلوب وحده، وبالتفرقة تفرقة الهمة والإرادة، وهذا هو الجمع الصحيح والتفرقة المذمومة. لو صح ما نقول هذا هو النوع الثاني من الجمع الصحيح، والنوع الأول هون جمع شهود إياك نستعين، جمع شهود أن الأمر بتدبير الرب وحده لا شريك له، وأن الأمور كلها بقدر. وعنه فرق ما هو المحمود، حب الخير وكراهية الشر. قال: فحد الجمع الصحيح ما أزال هذه التفرقة، ما أزال تفرقة القلب في إرادات متنوعة. أما جمع يزيل التفرقة بين الرب والعبد والخالق والمخلوق والقديم والمحدث فأبطل الباطل، وتلك التفرقة هي الحق، وأهل هذه التفرقة هم أهل الإسلام والإيمان والإحسان. كما أن أهل ذلك الجمع، الجمع اللي هو جمع الوجود بين وجود الرب ووجود العبد، هم أهل الإلحاد والكفر والوثنية. ويراد بالجمع جمع الشهود، وبالتفرقة ما ينافي ذلك. فإذا زال الفرق في نظر المشاهد وهو مثبت للفرق، كان جمعا في شهوده خاصة مع تحققه بالفرق، اللي هو فناء عن شهود السوى مع كونه يعرف الفرق بين وجود الرب ووجود ما سواه. فهنا قال الجمع جمع الشهود وبالتفرقة ما ينافي ذلك، إن هو من شدة تعلقه بالرب عز وجل صار كمن عندما رأى ضوء الشمس غابت عن حسه النجوم، مع أنه في نفسه يعتقد وجود النجوم وأن وجود الشمس غير وجود النجوم، لكن لما رأى ضوء الشمس أزال من شعوره وجود النجوم بحيث صار ينساها، لكنه لو سئل عنها لذكرها لعلم وجودها. فهذا النوع في الحقيقة نقص، بمعنى أن الذي انشغل حتى لم يشعر بوجود الخلق ووجود الناس ووجود نفسه هذا ليس محمودا، بل والعبد يقول في بيان نوع الجمع المأمور به إياك نعبد وإياك نستعين، أمر بصيغة الجمع التي تدل على شعوره بوجود نفسه كفرد من طائفة المؤمنين الذين يحققون هذا النوع من الجمع بنوعيه المطلوبين: أن الله وحده الذي تجتمع إراداتنا على طلب مرضاته، وفي نفس الوقت نشهد أنه الذي يملك القلوب ويهدي ويضل ويسعد ويشقي، ولذلك نسأله هداية الصراط المستقيم غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. إذن لم نؤمر بأن يصل شهودنا كما زعموا إلى حالة النسوة التي قطعن أيديهن إذ رأينا جمال يوسف، لم نؤمر شرعا بهذه المنزلة، هذه منزلة فيها نقص. على هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، أعني منزلة من لا يشعر بوجود نفسه ومن لا يشعر بوجود من حوله. قال: فإذا عرف هذا، يعني هو برضو قسم التقسيمة اللي قسمها بالفناء إلى الفناء عن وجود السوى، ده فناء الملاحدة، وفناء عن شهود السوى وده مرتبة ناقصة، ولكنه يعتقد وجود من سوى الله غير وجود الله. والمرتبة الثالثة هي الفناء عن إرادة من سوى الله، وهو حقيقة الجمع في النهاية. قال: فإذا عرف هذا فالجمع الصحيح ما أسقط التفرقة الطبيعية النفسية، الطبيعية اللي راجعة إلى الطبائع، النفسية الراجعة إلى النفس الأمارة بالسوء الشهوانية. واحد طبعه بخل، واحد طبعه تهور، واحد طبعه يعني طباع نفسية بناء عليه بيتخذ مواقفه بناء على الطباع دي، دي تفرقة بتخلي الإنسان الطباع دي بتأثر عليه في إرادات مختلفة، تخليه يريد كذا ويريد كذا على حسب إراداته. واحد يعني طبيعته أنه يعني كما يقول مثلا يقولون يسمونه نرجسيا، يعني عنده شعور ب يعني حب السيطرة مثلا. الأمور دي لو ما انضبطتش بالشرع بتجعل الإنسان له إرادات كثيرة جدا، يتخذ مواقف كثيرة جدا في حياته مش مرتبطة بأنه هو يرضي ربنا، مرتبطة بأنه هو طبعه كده وهكذا. شديد سريع الغضب ياخد مواقف كثيرة جدا عشان هو إيه؟ عشان يرضي غضبه ذلك. النفسانية بقى، النفسية المقصود بها التفرقة الناشئة عن إرادات الشهوات التي تأمر بها النفس الأمارة بالسوء. فبيقول الجمع ما أسقط، الجمع الصحيح ما أسقط التفرقة الطبيعية النفسية، التفرقة في الإرادات والمقاصد التابعة لحق يعني للطبائع والشهوات النفسانية. يقول وهي التفرقة المذمومة. أما التفرقة الأمرية الشرعية بين المأمور والمحظور والمحبوب والمكروه فلا يحمد جمع أسقطها، بل يذم كل الذم إلا من شهود أنها من خلق الله، إن كل شيء خلقناه بقدر حتى العجز والكيس، الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى إذن فيه ونؤمن بالقدر خيره وشره، يبقى إذن فيه بتشهد في الموضع ده جمع من جهة وفرق من جهة. جمع من جهة أنه بقدر الله، وفرق من جهة أن الخير محمود ومحبوب ومطلوب والمؤمن يجتهد في فعله، وأن الشر مذموم وأن الشر مبغوض وأنك تجتنبه وتجتهد في تركه. قال وبمثل هذه المجملات دخل على أصحاب السلوك والإرادة ما دخل. طبعا تيجي تكلم الناس تشرح لهم إياك نعبد وإياك نستعين كل الناس تفهمها، تيجي تشرح بقى الجمع والفرق تلاقي إيه الجمع والفرق ده بقى، وهتلاقي ده يقول كده وده يقول كده وده يقول كده، لأن دي ألفاظ ما إيه ما وردتش في الكتاب والسنة. هو في معاني صحيحة لها قطعا، ومهم إن الناس تستحضرها، ومهم إن الناس تذكرها، وهي ولها أدلتها، بس القرآن دايما والسنة بيعبروا إيه بعبارات واضحة وجميلة وسهلة. وقوله وقطع الإشارة هو من جنس قوله وأسقط التفرقة. قال أهل الإلحاد لما كانت الإشارة نسبة بين شيئين مشير ومشار إليه كانت مستلزمة للثانوية. هو في الحقيقة لو كان قصده بكلمة الثانوية اللي هو قال والخلاص من شهود الثانوية، اللي هو انه ما يشوفش ان في الكون حاجتين، ما كانش لها معنى يبقوا اتنين بس، لان المخلوقات اكثر من ان تحصى. فالحقيقة ان هو قصده بالثانوية اللي هي فيما يتعلق بشهود تدبير الرب عز وجل، اوعى تشهد ان فيه ان في حد بيدبر غيره، تدبير الخلق كلهم دول ايه من تدبيره عز وجل، مكرهم هو من مكره سبحانه وتعالى بهم لمن يستحق ان ينكر به، ومن مكره للمؤمنين وكيده لهم كذلك كدنا ليوسف هو خير الماكرين سبحانه وتعالى. فاوعى تفتكر ان في مش بقى يعني في كل امر من امور اتنين، لا، لان الامور مش اتنين بس، لكن في كل ما يتعلق بالأمر ده، ما هو أمر مثلا إيه في شأن العبد ده مثلا إرادته للخير أو إرادته للشر، إيه وقت تفتكر أن أنت تدبيرك هو اللي خلاك تعمل الخير وتترك الإيه الشر، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإيه وقت تشهد اثنينية بهذا الاعتبار، اثنينية مبنية على الندية. فبيقولوا هنا التانيين طبعا بيقولوا اثنينية يعني ايه، يعني ما فيش خالق ولا مخلوق والعياذ بالله. قطع الإشارة وقول قال أهل الإلحاد لما كانت الإشارة نسبة بين شيئين مشير ومشار إليه، المقصود مش بالإشارة ان واحد يعني كده هنا في كلامهم، المقصود دايما بان انت بتدور في كلامك وفعلك حوالين ايه، يشير الى ان المعنى كذا، يشير يعني يشاور بإيده ولا شاور بحاجة كلام، لا انت عايز تقول هذا الكلام يدور حول شيء معين وهذا هذا العمل يدور حول شيء معين. لو قلنا الدعوة إلى الله تشير إليه، تشير إلى الوحدانية، مش كده؟ هذه المقصود بكلمة إيه؟ الإشارة. فبيقولون قال فإذا جاء الملحدين أهل الإلحاد يقول لما كانت الإشارة نسبة بين شيئين مشير ومشار إليه وكانت مستلزمة للثانوية، فإذا جاءت الوحدة جمعية أو جمعية وذهبت الثانوية انقطعت الإشارة. إذا عرف بقى الحقيقة بتاعتهم الكفرية إن ما فيش فرق بين الخالق والمخلوق وكل شيء واحد، هنا انقطعت الإشارة علشان ما فيش إيه مشير ومشار إليه. وقال أهل التوحيد إنما تنقطع الإشارة عند كمال الجمعية على الله، فلا يبقى في صاحب هذه الجمعية أو الجمعية موضع للإشارة، قلبه اجتمع على الله، مش محتاج ان هو يشير اليه، لا ده هو كله خلاص بقى شيء بقى لله عز وجل، خلاص بقى صار ايه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، كل حاجة هو يحقق فيها كمال العبودية مع كمال شهود القدر في كل الأمور. فأصبح علم الغيب، لا مش علم غيب خالص، لكن هو أصبح لل يؤمن بالغيب. مش علم الغيب، يؤمن بالغيب. نعم. قال لأن جمعيته على المطلوب المراد غيبته عن الإشارة إليه. يعني إيه غيبته عن الإشارة إليه؟ هو مش محتاج يفكر نفسه ولا انه يقول ان دوران حياتي حول قضية العبودية لله، ده هي الموضوع عدى الموضوع ده، وصل خلاص الى ان حياته كلها لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. التايه هو اللي هتيجي تقول له ايه انت عايش ليه، يقول لك مش عارف، تقول له يا راجل ده قضية العبودية هي اهم حاجة، يقول لك صح بس حياته لسه ما تحققتش فيها القضية دي. ممكن يقول لك صح احنا عايشين عشان نعبد ربنا عشان نحفظها له كده، خلاص دلوقتي تقول له عايش ليه، يقول لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتلاقي حياته كلها بتشير إلى إيه، إلى الشهوات، صح كده؟ يعني واحد حياته إنه من مشجعي نادي الأهلي، مش في ناس كده؟ وحد تاني حياته انه مشجعي نادي الزمالك، قضيه هتبص تلاقي حياته كلها بتدور حول ذلك، اللاعب الفلاني الله شفت الصفقه الاخيره، الله شفت المدرب الفلاني، الله شفت الماتش الفلاني، شفت جاب الزجون ازاي، وتلاقيه مذاكر كل ايه المتوشه، فاهم بالك، مذاكر حتى الجون ده جه ازاي والبتاع دي كانت اوفسايد والبتاع دي، لان حياته كلها تشير الى ذلك، مش كده؟ وممكن لو سالته عايش ليه يقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا انت لكن طيب واحد تاني بقى لسه في النص شويه، واحد في الحقيقه بدا يحاول يتخلص من الشهوات، بلاش كوره بقى، واحده فلوس منصب، واحد قدر يتخلص جزئيا ولسه بيعافر في الباقي وبينافق، واحد تاني اللي في النص ده محتاج كل شويه يفكر نفسه وغيره يفكروا ايه بالله والدار الاخر، مش كده؟ احنا بنعمل عشان كده محتاجين كل شوية نعمل تذكرة، ومحتاجين نعمل يعني ترغيب وترهيب لنفسينا ولغيرنا عشان لسه في المنازع. طب واحد بقى اكتمل امره خلاص ما بقاش محتاج ليه لاشارة، ده حياته كلها خلاص انتهت انها لله عز وجل. هو في كده في كده قطعا، بس احنا شايفنا بعد قوي والدنيا معانا من نيله بستين نيله، فعشان كده شايفين ده بعيد، لكن ده حقيقه. يعني انت لو شوف حياه الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، ثم حياه الصديقين رضي الله عنهم، هنلاقي ان الوضع فعلا هم يعيشون لله وبالله. هو خلاص قطع الاشاره، يعني ما بقاش حد ما بقاش محتاج لحد يفكره بالقضية. يعني انت يعني حد يفكر واحد بالنفس ده هو نفسه يا إما شهيق يا إما إيه زفيعان. خد نفس خد نفس أنت نسيت ولا إيه؟ لا الموضوع ده مش أيوه محتاج ده اللي هو اللي قاعد على الأنبو اللي قاعد على جهاز التنفس محتاجين يشغلوا إيه تنفس وإلا يموت ماشي كده. واحد تاني يفكروه بالتنفس. أما واحد خلاص بياخد نفس إيه تلهمون يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس فما أصبحش يحتاج إلى إشارة يعني ده قطع الإشارة زي حتى رسول الله بالباسة قبل ما تنزع الرسالة لا حضرت الرسول الله بالباسة كان يحتاج إلى التنبيه اه طبعا بس ايه الخلاف اللي احنا فيه تحول العبادة الى عادة ملهاش دخل زي قضية الرسول قبل البعثة مش مش هو ده اللي احنا كنا فيه. يقول قال اهل التوحيد انما تنقطع الاشارة عند كمال الجمعية على الله فلا يبقى في صاحب هذه الجمعية موضع للاشارة لان جمعيته على المطلوب المراد غيبته عن الاشارة اليه لأنه هو خلاص أصبح زي ما قلنا مش محتاج تجاوز مرحلة الإشارة. وأيضا فإن جمعياته أفنته عن نفسه وإشاراته أفنته مش عن الشعور بنفسه أفنته عن نفسه الأمر بالسوء وأفنته عن شهود إن أنا بعمل لكن أنت جمعية القلب على الله خليته دايما يشهد إن ربنا وفقني ربنا من علي ربنا جعلني مقيما للصلاة ربنا جعلني مهتديا ففي مقام الفداء تنقطع الإشارة لأنها من أحكام البشرية. وقوله وشخص عن الماء والطين يبقى احنا فهمنا الجمع ما أسقط التفرقة وقطع الإشارة. قطع الإشارة لأنه تجاوز مرحلة أنه يحتاج إلى أن يشير لنفسه أو يشير إلى أو غيره يعني في نفسه لا يحتاج إلى أن يشير إلى أنه يريد العبودية خلاص هو حقق ذلك ولا غيره يذكره أو يشير إليه بذلك. شخص عن الماء والطين هذا يحتمل معنيين أحدهما أن يريد بالماء والطين بني آدم ونفسه من جملتهم أي شخص عن النظر إلى الناس والالتفات إليهم وتعلق القلب بهم بالكلية وخصهم بالذكر لأن أكثر العلائق وأصعبها وأشدها قطعا لصاحبها هي علائقهم علائق البشر اللي بيخلي الإنسان ينقطع عن الله. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. هو العقول بتدفع إلى الوثنية العقول ما تدفعش الوثنية. ايه اللي بيخلي ان الاصنام جميلة قوي تخلي مثلا حد يحب يعبدها انما اتخذوها ليه عشان ايه عشان علاقة البشر عشان ابويا طلع كده اترغب عن ملة عبد المطلب قال هو على ملة عبد المطلب. اللي خلاه يعبد الاوثان ويقبل ان يقول لا اله الا الله العلاقات الاجتماعية العلاقات البشرية حبه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم بدأ بهم خمسة قبل الفلوس مع أن الفلوس بتراد لمثل هذه الأمور أيضا. الفلوس عشان بتشترى المنازل عند الناس العلاقة بين الناس وبعضها فلان بيعظم فلان فلان بيحبش فلان الناس بتمدح فلان الناس بتذم فلان عشان كده بيقول شخص عن الماء والطين ارتفع عن ذلك تخلص من التعلق بالبشر. احنا قلنا ذكر الماء والطين ده يعني معنى جميل جدا المرة اللي فاتت قلنا كده ان هو ايه اللي يخلي الانسان ما يتعلقش بالناس في المقامين في مقام اياك نعبد واياك نستعين في مقام التدبير وفي مقام الايه الارادة والقصد. ها ايه اللي يوصل الانسان لكده؟ يفتكرهم في حالتهم الاولانيه، مش كده؟ حاله ما هم ايه، ماء وايه، وطين، اي عدم كبشر. ما هو دلوقتي اللي هيجوا كمان 200 سنه، دلوقتي هم ايه؟ هم شويه ميه وطين، مش كده؟ نبات لسه يمتص من التربه عناصرها عشان يصبح غذاء ويجيب من الهواء نيتروجين واكسجين وثاني اكسيد كربون وعناصر التربه، وبعدين يصبح غذاء ياكله واحد يتحول في جسمه الى خلايا من ضمنها هيبقى الحيوان المنوي اللي هيبقى في يوم من الايام بني ادم، على بال ما تتحول الحكايه دي ماء وطين. وكذلك البويضه اللي لسه كمان 200 سنه دي، ده يمكن البنت اللي هتبقى ام تبقى فيها بويضه لسه ما بقتش جنين في بطن امها، مش كده؟ هتبقى جنين في بطن امها من الايه، من الماء والطين، مش كده؟ ماء وطين، عشان البويضه اللي هي هتجتمع مع الحيوان المنوي والاثنين مع بعض يفضلوا يغذوا بالماء والطين لحد ما يبقوا انسان، تبقى طفله صغيره مولوده من اسبوعين ثلاثه، هتبقى ام في يوم من الايام اللي هيجوا، اللي هيبقى رئيس ولا ملك كمان 200 سنه هو دلوقتي ماء وطين. فانت اللي يخليك انت تستشعر ان البشر دول عجزه تماما وما يستاهلوش تعمل عشانهم حاجه، انت تتذكر مرحله الايه، الماء والطين. فهو بيقول قصده بيهم بني ادم، بس هو الحقيقه بعبر عنهم بالماء والطين عشان الحته اللي قلنا عليها، علشان يعني ايه، يعين الانسان ان يشخص عنهم. قال فاذا شخص قلبه عنهم بالكليه فعن غيرهم ممن هو ابعد اليه منهم اولى واحرى، اللي هي الفلوس، اللي هو كرسي، اللي هو اي حاجه بقى، بان الحقيقه ان كلها علاقات انسانيه. قال وفي ذكر الماء والطين تقرير لهذا الشخص عنهم وتنبيه على تعين الشخص عنهم، الشخص الارتفاع، ان انت خلاص بقى ابعد عنهم وسيبك منهم. ووجوبه فان المخلوق من الماء والطين بشر ضعيف لا يملك لنفسه ولا لمن تعلق به جلب منفعه ولا دفع مضره، فان الماء والطين منفعل لا فاعل، وعارز مهين لا قوي متين. صحيح، لكن اذا صار الماء والطين انسانا صار فاعلا منفعلا، بس افتكر لما كان منفعل بس عشان تظل مستحضر ضعفه وعجزه. احنا بقينا فاعلين لما بقينا بشر، وبقى عندنا قدرات وارادات وكبرنا، وبقينا نقول عايز اعمل دي ومش عايز اعمل دي، وبخطط لعمل فلاني وعايز اهرب من الحته الفلانيه، وبرتب كذا وبرتبش كذا. وبعدين عشان تعرف تخطيطك ده حجمه قد ايه واثره، افتكر ايه، الماء والطين، اللي لما كنت منفعل لا فاعل. لان بالضبط كده احنا بنعمل ايه في تحويل الماء والطين الى خلايا انسانيه جوانا بما فيها الحيوانات المنويه المتجدده اللي هي بتبقى بشر سويه بعد ذلك. الماء المهين ده بيبقى بشر بعد ذلك لما يقذف في الرحم وايه ويتكون منه جنين. فاحنا تحويل الماء والطين الى انسان فاعل منفعل، لسنا نفعل منه شيئا، انما نحن منفعلين، هو نفسه منفعل. هذه معنى فان الماء والطين منفعل لا فاعل، وعارز مهين لا قوي متين، كما قال تعالى فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب، من طين لازق اللي هو آدم عليه السلام، ثم مادة الإنسان من الطين، وأخبر أنه خلقنا من ماء مهين. فحقيق بابن الماء والطين أن يشخص عن أن يشخص عنه القلب لا إليه، ما تتعلقش بمخلوق، وأن يعول على خالقه وحده لا عليه، وأن يجعل رغبته كلها فيه وفيما لديه، في رغبته كلها في خالقه وفيما لدى خالقه. المعنى الثاني الذي يحتمله كلامه أن يشخص عن أحكام الطبيعة السفلية الناشئة من الماء والطين وعن متعلقاتها إلى أحكام الأرواح العلوية، حيث يقول أن الشهوات مردها إلى الإيه؟ إلى الماء والطين، إن خلقنا من هذه الأشياء عشان كده مرتبطين بالأرض بسببها. فإن ترتفع إلى الجزء الثاني بقى اللي هو بينزل اللي بينفخ فيه إيه؟ الروح. ده دليل إن الملك جاي بالروح، إن الروح جاء من فوق. وفي الحديث الصحيح في قصة الإسراء إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهد سيدنا آدم وحوله إيه؟ نسم بنيه، مش كده؟ فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. نسم بنيه من أهل الجنة ونسم من أهل النار. وإحنا قلنا دول في أنه سماء، السماء دي الدنيا، السماء الأولى. طب والسماء الأرواح دي أنهي أرواح؟ طب أرواح الكفر لا تفتح لها أبواب السماء. إذن الأرواح اللي موجودة فوق دي هي أرواح اللي لسه هتيجي، اللي هتنزل، لسه دورها ما جاش. وأما الأرواح الكفار فتكتب كتاب الكافر فيه إيه؟ سجين، تسجن روحه وما تفتحش لها أبواب السماء ولا الأولى ولا غيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما شهد نسم بني آدم حول آدم لما فتحت له باب، فتح له باب السماء الأولى. الغرض إن الأرواح علوية، إرادات الروح بقى لما تبقى حاجة أخرى طالما هي مخلوق علوي. قال: لما كان الله سبحانه وتعالى بحكمته وعجيب صنعه قد جعل الإنسان مركبا من جوهرين، جوهر طبيعي كثيف وهو الجسم، وجوهر روحاني لطيف وهو الروح. ومن شأن كل شكل أن يميل إلى شكله، ومن طبع كل مثل أن ينجذب إلى مثله. صار الإنسان ينجذب إلى العالم الطبيعي بما فيه من الكثافة، وإلى العالم الروحاني بما فيه من اللطافة. فصار في الإنسان قوتان متضادتان، إحداهما تجذبه سفلا والثانية تجذبه علوا أو علوا. فمن شخص عن طبيعة الماء والطين إلى محل الأرواح العلوية التي ليست من هذا العالم السفلي كان من أهل هذا الجمع المحمود الذي جمعه من متفرقات، الذي جمع روحه من متفرقات النفس والطبع. المعنى الأول أظهر للسياق الذي ذكره، المعنى التالي معنى جميل، لكن الجمع ما أسقط التفرقة وقطع الإشارة وشخص عن الماء والطين، المقصود به شخص عن البشر إذ تذكر أو بدايتهم. فلماذا يشهد تدبيرهم؟ كيف يظن أنهم يدبرون وقد كانوا ماء وطينا؟ ثم لماذا يرغب فيهم أو يخافهم أو يرجوهم؟ قال: قوله بعد صحة التمكين والبراءة من التلوين والخلاص من شهود الثانوية، معناه أن عند صحة التمكين تمكن من المعرفة، والبراء من التلون إنه هو رايح جاي على طريق السير إلى الله، هيمشي شوية ويرجع، هيمشي شوية ويرجع، يلتزم حبة ويسيب، لا ده هو خلاص الموضوع انتهى بالنسبة له. معناه أن العبد لا يمكن أن يشخص عن الماء والطين إلا بعد صحة تمكنه من المعرفة وبراءته من التلوين. فشرط الشيخ حصول التمكين له وانتفاء التلوين عنه وخلاصه من شهود الثانوية. احنا شرحنا مفهوم الشهود الثانوية. فالتلوين تلونه لإجابة دواعي الطبع والنفس، تلونه بيتلون أنواع من التلون لإجابة دواعي الطبع والنفس. قلنا الطباع اللي جبل عليها طباع اللي هي فيها، والنفس الإرادات الشهوانية، لما بيجيب هذه الدواعي بيتغير وجوحش، ولما بيجيب داعي الروح ولمة الملك بيبقى كويس. اللي حسم الأمر وانتهى وتمكن خلاص ما أصبحش يتلون. شهود الثانوية عبارة مجملة محتملة، وقد جمع حملها الملحد على أنه يشهد عبدا وربا وقديما وحديثا وخالقا ومخلوقا. والتوحيد المحض أن يتخلص من ذلك بشهوده وحدة الوجود، ومتى شهد تعدد الوجود كان ثانويا عند الملاحدة. أما الموحدون فالثانوية التي يجب التخلص منها أن يتخذ إلهين اثنين، أو نقول أو ربين اثنين، مدبرين اثنين، فيشهد يقول أن الثانوية التي يجب التخلص منها أن يتخذ إلهين اثنين، فيشهد مع الله إلها آخر. وأما كونه يشهد مع الله موجودا غيره، هو موجده وخالقه وفاطره، فليس بثانوية، بل هو توحيد خالص، ولا يتم له التوحيد إلا بهذا الشهود ليصح له نفي الإلهية عنه. وإلا فكيف بنفي الإلهية عما لا يشهده ويشهد نفيها عنه؟ يعني حينفي الإلهية عمن لا يعرف وجوده، وبالتالي ده هو لازم يشهده ويشهد نفي الإلهية عنه. يقول لا إله إلا الله، لازم يعرف أن فيه مخلوقات لا تستحق أن توصف بأنها لها صفة الإلهية. طبعا الشيخ بيتكلم في موضوع التلوين، يضم هذا إلى قول الجنيدي فيما مضى، وقد سئل كيف نعرف ربنا، فقال لون الماء لون الإناء ليعلم. طبعا كلمة مجملة جدا لا تحمل على، يعني عايز يقول ان انت تراه من خلال خلقه، لا يقصد تعرفه من خلال خلقه، مش تراه يعني تراه هو ذاته، تراه يعني تشهد انه الرب الخالق لهذا العالم. هذه معنى كلام الجنيد على معنى صحيح. هو الشيخ طبعا لون الماء لون الإناء معناها عايز ان حتى الجنيد اللي هو جزما ليس من اهل وحدة الوجود، ده راجل من متصوفة السلف أو على طريقة السلف التصوف، يقول يعلم أن التلوين عند الصوفية معناه شهود عبد بلون العبودية وصفاتها، ورب بلون الربوبية وصفاتها، فمن شهد ذلك كان كان ثانويا. أنكم عندكم ثانويا مش كده؟ يعني الثانوية اللي بيشوف فيه ان فيه رب وفيه عبد، دول الثانوية، بس الجنيد لا يقول ذلك قط. المقصود ان صاحب الجمع اذا شهد ربا وعبدا وخالقا ومخلوقات وآمرا وفاعلا منفذا ومحركا ومحركا ومتحركا ووليا وعدوا، كان ذلك موجب عقد التوحيد. وصحة التمكين هي حفظ الأصل الذي هو بقاء شهود الرسوم في مرتبتها. صحة التمكين تمكن من المعرفة هي بقاء شهود الرسوم المخلوقات في مرتبتها أنها مخلوقة مربوبة. وكأنه نبه بذلك على الاحتراز من القوم الذين تخطفهم لوائح شهود الجمع وتمكنهم ضعيف، فينكرون صورة الخلق حتى يقول أحدهم أنا نور من نور ربي، لما يغلب على أحدهم من شهود الجمع وعدم تمكنه في البقاء. وهذا قد يعرض للصادق أحيانا فيعلم أنه غلط فيرجع إلى الأصل ويحكم ويحكم العلم على الحال، فإذا صح علم أنه غلط مخطئ. وفي مثل هذه الحال قال أبو يزيد سبحاني وما في الجبة إلا الله. لا، الكلمات دي أساسا لا يجوز أن تؤول بحال من الأحوال، كلمات كفر بواح، ما ينفعش يقول إن هو لعدم التمكن. كان يقول إن أنا قلت ضلال مبين ورجعت عن الكفر اللي أنا قلته، سبحاني ما أعظم شاني وما في الجبة إلا الله، يقول كفر زنادقة. يقول أخذ قوم هذه الشطحات فجعلوها غاية يجرون إليها ويعملون عليها، فالشيخ شرط أن لا يثبت شهود الجمع إلا لمن تمكن في شهود طور البقاء، يعني زال أو بقي بالله بعد فنائه. وإحنا كلمنا في الفناء قبل كده. قل هذا واستغفر الله.